فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أشد على الرحمن لِيَكُونُوا لَهُمْ إذا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن الذين آمنوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.